يحشرون جميعا ثم يقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون سبحانك أنت ولينا من دونهم كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فيهم ولا ينكم بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا فنقول للذي أظلم ذوقوا على من النار التي كنتم يكذبون وإذا اجتمع علماء بينات قالوا هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفكم سر وقال الذي كفر الحق لما جاءه من هذا إلا سحر مبين وما أتيناهم يكتبون رسلنا وما أرسلنا من قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد وما سألكم من أجر فهو لكم من أجر إلا الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب.